صلى الله عليه وسلم في أحاديثه. ففي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار قبل يوم القيامة من حضر موت أو من بحر حضر موت تحشر الناس. تحشر الناس يعني إلى أرض الشام، تسير خلفهم وهم يسيرون أمامها حتى تجمعهم جميعا في أرض محشرهم. قالوا: يا رسول الله، فبما تأمرنا أو فماذا تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام. عليكم بالشام، انطلقوا إليها قبل أن ينطلق بكم إليها. والحديث صححه الألباني وصححه أحمد شاكر رحمهما الله تعالى. أمر عليه الصلاة والسلام أصحابه إذا أدركوا هذه النار فعليهم أن ينطلقوا إلى الشام قبل أن تدركهم هي وتأخذهم أخذا وتأطرهم أطرا، على أن يسيروا أمامها ويسرعوا إلى الشام، ومن تخلف أكلته هذه النار. وفي حديث آخر رواه الترمذي وأبو يعلى والطبراني في الكبير، يقول عليه الصلاة والسلام: تخرج نار من حبس سيل. حبس سيل هذا موضع كما قال صاحب النهاية في غريب الحديث: لعله موضع بين مكة والمدينة. تخرج نار من حبس سيل فتسير في النهار وتقيم في الليل، يقال: يا أيها الناس غدت النار، أيها الناس فاغدوا. راحت النار، أيها الناس فروحوا. قالت النار، أيها الناس فأقيلوا. من أدركته أكلته، من أدركته أكلته. فهذه النار نار حقيقية، وهي علامة من علامات الساعة الكبرى، وهي آخر هذه العلامات العشر. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري الذي ذكرناه مرارا، قال عليه الصلاة والسلام بعدما ذكر العلامات قال: وبقي وآخر ذلك نار تخرج من المشرق تحشر الناس إلى محشرهم. وفي حديث عبد الله بن سلام، وقد رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه، لما بلغ عبد الله بن سلام مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه فقال: إني سائلك عن أشياء، أو إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. كان أول هذه الأسئلة الثلاث: ما أول أشراط الساعة؟ ما أول أشراط الساعة؟ فكان في جوابه له عليه الصلاة والسلام بعد أن أخبره أن جبريل أتاه فأخبره بهذه الأسئلة الثلاث آنفا، قال: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. وهنا قد يبدو تعارض بين الأحاديث. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنها آخر علامة من العلامات، وقال في هذا الحديث حديث أنس أنها أول علامة من علامات الساعة، فكيف يمكن الجمع بينها؟ لقد جمع أهل العلم بين هذين الحديثين بأن هذه العلامة النار التي تخرج من قعر عدن هي آخر علامة من حيث العلامات الأخرى، فكل العلامات تظهر قبل هذه العلامة كما رأيتم في هذه الخطب المتعددة. فهذه العلامة آخر علامة، بمعنى أن كل العلامات الكبرى الأخرى سبقتها، وهي أيضا أول علامة من علامات الساعة الكبرى، بمعنى أنها أول شيء تبدأ بعده أحداث يوم القيامة مباشرة. يعني هذه العلامة لا شيء بعدها من أمر الدنيا يكون، إنما تجمع الناس في محشرهم ثم ينفخ في الصور نفخة الصعق تبدأ أحداث يوم القيامة. نسأل الله أن يرحمنا من أهوال ذلك اليوم. فهي آخر علامة بالنسبة للعلامات، وأول علامة بالنسبة لمقدمات ذلك اليوم العصيب العظيم. فلا تعارض إذن بين الحديثين. وهل هذه النار التي تطرد الناس إلى محشرهم نار حقيقية؟ نعم، نار حقيقية، وليست نار الفتنة كما ذهب جماعة من أهل العلم أن المقصود بهذه النار قد تكون نيران الفتن، واستدلوا بأن الله عز وجل قال: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. ونار الحرب إنما هي نار الفتن التي تشتعل بين الناس فتقوم هذه الحروب، ولكن الصواب أنها نار حقيقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن الناس سينطلقون أمام هذه النار بين مشاة وراكبين وبين من يكونون على وجوههم. نسأل الله أن يعافينا. ففي حديث رافع بن بشر أو ابن بسر السلمي، بل في حديث حكيم بن معاوية عن أبيه، في حديث حكيم بن معاوية عن أبيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أتيتك حتى حلفت هكذا ونشر أصابع يديه، وفي رواية قال: حتى حلفت عدد أصابع يدي ألا آتيك. يعني حلف عدد أصابع يديه ألا يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. قال: حتى تخبرني ما الذي بعثك الله تبارك وتعالى به. فقال صلى الله عليه وسلم: بعثني الله تبارك وتعالى بالإسلام. قال معاوية: وما الإسلام؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله توبة أحد أشرك بعد إسلام. قال: فما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتفيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ها هنا تحشرون، ها هنا تحشرون، ها هنا تحشرون. قال قتادة أحد رواة الحديث: وأشار صلى الله عليه وسلم إلى أرض الشام. يعني محشر الناس يكون في أرض الشام. ها هنا تحشرون، أنتم توفون 70 أمة، أنتم آخر الأمم وأكرم الأمم على الله تبارك وتعالى. تحشرون فمنكم الراكبين ومنكم المشاة ومنكم من يحشرون على وجوههم. قال عليه الصلاة والسلام: تحشرون يوم القيامة فمنكم من يمشون ومنكم من يكون اثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير، على بعير واحد يعتقبونه لقلة الظهر، يعني لقلة وجود الإبل التي يركبها الناس في ذلك اليوم، يركب الجماعة الكبيرة بعيرا واحدا حتى يسيروا بها أمام هذه النار التي تحشر الناس وتجمعهم. وذكر عليه الصلاة والسلام أن منهم من يحشر على وجهه. وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، كيف يحشر الناس على وجوههم؟ كيف يحشر الناس على وجوههم؟ يسير على وجهه. حتى جاء في حديث آخر أنه يستقي بوجهه الشوك. كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال عليه الصلاة والسلام: الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم، سبحانه تبارك وتعالى، وهو على كل شيء قدير. فالمتضمن في هذه الأحاديث أيها الإخوة كما رأيتم أن هذه النار نار حقيقية تخرج من بحر بحضرموت أو من قعر عدن، فتمر بحبس سيل التي هي بين مكة والمدينة، فيغادر الناس جميعا المدينة وينطلقون إلى الشام، وإنما يكون محشر الناس في أرض بيت المقدس. يحشر الناس إلى هذه البلدة من المشارق والمغارب. قال: تحشر الناس من المشرق أو المغرب. قال ابن حجر رحمه الله: وليس المقصود تحديد المشرق أو المغرب، وإنما المقصود تعميم الأرض كلها، أي أن هذه النار إذا خرجت انتشرت في الأرض كلها حتى تجمع الناس إلى أرض المحشر. هذه آخر علامة من علامات الساعة. وقد جاء في بعض الروايات أن هذه النار إنما تحشر شرار الخلق، لأن العلامات التي ذكرناها طلوع الشمس من مغربها وطلوع الدابة وقبلها نزول عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، عندها يبقى المؤمن على إيمانه والكافر على كفره. ثم ذكرنا أنه تهب ريح طيبة تأخذ المؤمنين من تحت آباطهم، يعني تأتي إلى الرجل من تحت إبطه فيموت في ساعته، ريح طيبة. ثم لا يبقى بعد ذلك إلا شرار الخلق يتهارجون في الأرض تهارج الحمر، أو يتهارشون تهارش الحمر، وعليهم تقوم الساعة. وعليهم تقوم الساعة. فالبين من هذه العلامات أن هؤلاء الذين تحشرهم النار إنما هم شرار الخلق، تحشرهم النار إلى أرض الشام ليبدأ أو لتبدأ أهوال وأحداث هذا اليوم العصيب يوم القيامة. ثم ينفخ إسرافيل بعد هذا أيها الإخوة النفخة الأولى في الصور. هذه النفخة يصعق فيها كل من في السماوات ومن في الأرض، فلا يبقى أحد، يفنى كل شيء بهذه الصعقة العصيبة. يفنى الإنس ويفنى الجن وتفنى سائر الكائنات، بل وتتغير معالم الدنيا كلها، تتغير معالم الأرض وتتغير معالم السماء وتتغير أحوال الجبال تغيرا تاما بخلاف كل ما حدث من قبل في الدنيا، بل إن الأرض تبدل غير الأرض والسماوات. والصور أو القرن خلق من خلق الله عز وجل، الله أعلم به. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الخلق يمسك به إسرافيل الملك عليه السلام، قد التقم هذا القرن وحنى جبهته ورفع طرفه إلى السماء نحو العرش ينتظر أن يؤمر بالنفخ في هذا الصور حتى يصعق الخلق جميعا. ويا لها من نفخة عصيبة، ويا لها من هول شديد، ينفخ في الصور نفخة واحدة فإذا السماء قد انفطرت وانشقت ومارت، وإذا الكواكب قد انتثرت، وإذا النجوم قد تبعثرت وانكدرت، وإذا الجبال قد سيرت ورفعت ودكت دكة واحدة، فكانت هباء منبثا كالعهن المنفوش، كأنها صوف منفوش، كأنها كثيب من الرمال. بهذه النفخة التي غيرت معالم الأرض كلها، العشار عطلت والوحوش حشرت والنفوس زوجت في ذلك اليوم العصيب. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال رب العالمين: فإذا نفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون، يومئذ تعرضون، لا تخفى منكم خافية. نعم أيها الإخوة الكرام، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. ينفخ إسرافيل في الصور ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول ويتساءل ويسأل أصحابه كيف ينعم، كيف ينعم صلى الله عليه وسلم وصاحب القرن قد التقم القرن، يعني الصور، وحنى جبهته وانتظر أن يؤمر بالنفخ في الصور. وإنما ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور نفختين: النفخة الأولى التي لا تبقي أحدا إلا فني وهلك ويبقى الواحد الأحد تبارك وتعالى، هو الحي الذي لا يموت، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، له الملك وحده، قد مات الملوك ورحل العظماء وهلك الكبراء ودمر السلاطين وحطمت أملاك المالكين، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لا ملك لأحد ولا جبروت لأحد ولا سلطان لأحد ولا مقام لأحد ولا عظمة لأحد إلا للواحد الأحد. أين الملوك؟ أين العظماء؟ أين الطغاة؟ أين السلاطين؟ أين الجبابرة؟ أين الذين ملكوا الأرض؟ أين الذين حكموا كل شبر فيها؟ أين الذين ظنوا أنهم مخلدون فيها؟ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، قد هلك كل شيء وذهب كل شيء، والله عز وجل هو الحي الذي لا يموت، هو الحي الذي لا يموت. نفخت هذه النفخة وهي نفخة الصعق، ثم ينفخ نفخة أخرى وهي نفخة الفزع، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وكل أتوه داخرين، وكل أتوه داخرين. ولكن هل يفنى جميع ما في الخلق؟ لقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأجساد كلها تبلى ولا يبقى منها شيء إلا عظم واحد، كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء في الإنسان إلا يبلى إلا عظم واحد هو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. وعجب الذنب هذا عظمة في آخر العمود الفقاري من الإنسان، هذه العظمة وحدها هي التي تبقى ويفنى كل شيء، ومن هذه العظمة يركب الخلق جميعا يوم القيامة، حتى إذا نفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون، إذا هم قيام ينظرون. وأما أجساد الأنبياء فإنها لا تبلى، فقد جاء في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. وأما أرواح الشهداء فهم في حواصل طير خضر، وهم عند ربهم عز وجل أحياء يرزقون، كما جاء في آية آل عمران. نعم أيها الإخوة الكرام، ها هي ذي مؤشرات يوم القيامة، وها هو ذا اليوم العصيب، وها هو ذا إسرافيل ينتظر أن يؤمر بالنفخ في الصور، قد استعد وقد رفع طرفه إلى السماء كما جاء في حديث أورده الألباني رحمه الله في الصحيحة، وها هو ذا قد حنى جبهته كما جاء في حديث صحيح آخر ينتظر أن يؤمر بالنفخ في الصور. فهل نحن مستعدون لذلك اليوم العصيب ولأهواله؟ أيها الإخوة الكرام، إنها أحداث عظام وأهوال جسام، وجب علينا أن نستعد لها. ويوم القيامة لما عظم خطره واشتد هوله وجل خطبه كثرت أسماؤه، كما ذكر القرطبي رحمه الله تعالى أن الشيء إذا عظم شأنه كثرت أسماؤه، ثم ذكر أن العرب لما عظم شأن السيف عندهم جعلوا له 500 اسم. لما عظم السيف وعلى قدره عند العرب جعلوا له 500 اسم يسمونه به. والقرآن إنما نزل بلغة العرب بلسان عربي مبين هدى وتبيانا للناس. فذكر الله عز وجل ليوم القيامة أسماء كثيرة، فذلك اليوم هو يوم الدين، يعني يوم الجزاء والحساب، كما قال الله تبارك وتعالى مالك يوم الدين. وهو يوم الجزاء لأنه عز وجل قال يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وهو أيضا يوم البعث، لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث. وهو كذلك يوم النشور ويوم القارعة ويوم الواقعة ويوم الطامة الكبرى ويوم الصاخة ويوم الحشر، ويوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ويوم الخروج ويوم الخلود ويوم الوعيد. كل هذه أسماء من أسماء يوم القيامة ذكرها الله عز وجل في كتابه ليصف لنا هذا اليوم. وكل اسم من هذه الأسماء يعبر عن شدة ما في هذا اليوم من الأهوال. نسأل الله عز وجل أن يعافينا ويرحمنا ويسترنا وأن يميتنا على خير ويبعثنا على خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، قبل أن نخوض في أحداث يوم القيامة ونستقبل أهواله الشداد، أسأل الله أن يعصمنا منها. وجب علينا أن نبين مسألة اختلف فيها أهل العلم فيما يتعلق بحشر الناس يوم القيامة. فهذا الحشر الذي ذكرناه في خطبتنا، ذهب جماعة من أهل العلم أن هذا الحشر يكون في الآخرة، وأنه حشر واحد فقط، وكون الناس يحشرون منهم المشاة ومنهم الركبان ومنهم من يحشرون على وجوههم، أما الركبان فيركبون إبلا من الجنة أو إبلا يبعثها الله عز وجل في ذلك اليوم. وخالفهم في ذلك جمع من أهل العلم، فبينوا أن الحشر الذي ذكرناه الآن وكون النار تسير وراء الناس تحشرهم، هذا حشر في الدنيا بخلاف حشر يوم القيامة. قال هذا الطيبي والخطابي والقرطبي وابن كثير وغيرهم من أهل العلم كثير، أن هذا الحشر بخلاف حشر الآخرة، لأن هذا الحشر الذي تفعله النار وتحشر الناس إلى أرض المشرق، وإن كان مؤذنا بيوم القيامة، إلا أن الناس لا يزالون في الدنيا، لأنه قد ذكر في الأحاديث أكل وشرب وإبل تسير بالناس وبعير يركبه الاثنان والثلاثة والأربعة والعشرة، وهذا لا يكون في يوم القيامة، لأن يوم القيامة له أحوال أخرى. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن حشر يوم القيامة حشر الآخرة يحشر الناس حفاة عراة مشاة غرلة، ليس هناك بعير يركب عليه الناس أو ما سوى ذلك. وقد فصل القرطبي رحمه الله تعالى في هذه المسألة فقال: إن الحشر أربعة أنواع، إن الحشر أربعة أنواع، اثنان في الدنيا واثنان في الآخرة. أما الأول فقد ذكره الله عز وجل في أول سورة الحشر في قوله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، فقال قتادة: هذا أول الحشر. وأما النوع الثاني فهو الذي وردت فيه الأحاديث المتعددة التي ذكرناها في أحاديث النار التي تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. وأما الحشر الثالث فهو حشر الناس من قبورهم، وذلك يوم القيامة، قد صعق من في السماوات ومن في الأرض، ثم نفخ نفخة أخرى فقام الناس، ويحشر جميع الناس من قبورهم إلى ربهم تبارك وتعالى. وأما الحشر الرابع فهو حشر أهل الجنة إلى الجنة، وحشر أهل النار إلى النار، ودليله قول الله عز وجل: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، وقوله عز وجل: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. فهي إذن أربعة أنواع من الحشر. فهذا الحشر الذي تقوم به النار بأمر الله الواحد القهار، وتحشر الناس إلى الأرض التي يحشرون فيها ويجمعون فيها، إنما هو في الدنيا، ولكنه قريب جدا جدا من الآخرة. ولهذا اشتبه الأمر على بعض أهل العلم، والصحيح ما ذكره القرطبي وغيره، والله تعالى أعلم. بقي أن نقول أيها الإخوة الكرام: وجب علينا أن نستعد لذلك اليوم استعدادا حقيقيا، وجب علينا أن نذكر أنفسنا دائما بيوم القيامة، وكما نقول دائما لا ينبغي أن نستبعد ذلك اليوم، لا ينبغي أن تغلب علينا أهواؤنا وأن تتحكم فينا نفوسنا الأمارة بالسوء، لا ينبغي أن تتلاعب بنا شياطين الإنس والجن، لا ينبغي أن نكون خاضعين للشهوات أسارى للغفلات هالكين أمام الذنوب والزلات، ينبغي أن نستعد لهذا اليوم العصيب، ولا تستبعد ولا تقل إن بعض علامات الساعة الصغرى لم تظهر فأنا لن أدرك علامات الساعة الكبرى. تذكر دائما أنه إذا مات ابن آدم قامت قيامته، تذكر دائما أنه إذا مات ابن آدم قامت قيامته. فينبغي علينا أن نتوب إلى الله عز وجل ونراجع أنفسنا. إننا أيها الإخوة طولنا في أحداث علامات الساعة وفي ذكرها وفي إيرادها، وقد بدأنا الحديث فيها منذ مدة طويلة لنغرس في نفوس المتحدث أولا ثم في نفوس السامعين عقيدة في هذا اليوم العصيب، عقيدة يخاف بها الناس من أهوال ذلك اليوم، فيتقون الله عز وجل ويحذرون من سخطه ومن عقابه. إنها وصية ونصيحة إلى نفسي الأمارة بالسوء، إلى نفسي التي كثيرا ما تضل وتهوي في مهاوي الذنوب والمعاصي. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم. ثم إليكم جميعا، وقد قال الله عز وجل: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إنها وصية إلى الجميع أن يستعد لهذا اليوم العصيب. لا تخرج من خطبتنا لتقول لقد طولت الخطبة اليوم، أو قصرت الخطبة اليوم، أو إنه رفع صوته اليوم كثيرا، أو لم يرفع صوته هذه المرة، أو كثرت عنده روايات الأحاديث أو قلت، أو استطرد فيما لا يحتاج إلى استطراد. دعك من هذا كله، إنك لم تخلق ناقدا أدبيا لتحلل القضية تحليلا بلاغيا. لا أريد هذا منك ولست أحتاج إليه منك، كلنا أهل نقص وقصور، ولكنني أحتاج من نفسي ومنك إلى أخذ العبرة من هذا الذي نسمعه وأخذ الموعظة منها. يا من تبارزون الله بالمعاصي، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، فإذا بليتم فاستتروا، إذا بليتم فاستتروا. لا ينبغي أن يتبجح الناس بالمعصية أمام أعين الناس، لا ينبغي أن يجاهر الناس بمعاصيهم. يا أيها الذي يدخن السجائر اتق الله فإنك تقع في المجاهرة. يا أيها الذي يقف في سوق من الأسواق ويغازل النساء اتق الله عز وجل، فهذه مجاهرة بالمعصية. يا أيها التاجر، وأنا أرفع صوتي ونحن قريب من السوق لننصح هؤلاء التجار والعاملين فيه، يا أيها الرجل الذي لا يبيع للرجل إلا إذا أحضر إليه امرأته لتتوسل إليه ولتخاطبه برفقة ولتقول أو تفعل، اتق الله، اتق الله في أعراض الناس. أنا أخاطبك أنت، لا أخاطب هذا الديوث الذي رضي على نفسه من أجل لقمة خبز أو من أجل سمكة أن يقدم عرض امرأته. هذا ديوث لا يناقش هذا. أيقال للإنسان كن رجلا؟ أيقال لمن لا يغار على عرضه كن غيورا؟ ولكني أخاطبك أنت يا من تترخص في التعامل مع النساء وكأنك محرم لكل هذه النساء، اتق الله، فإن الله يسمع ويرى. وإن عندك بنات ولك امرأة وعندك نساء، وكما تدين تدان، فصن أعراض الناس حتى يصان عرضك. ويا من تجاهر بأكل الربا عيانا بيانا بحجة أن فلانا أفتى وفلانا أحل وفلانا أجاز، حذاري حذاري أن تفتن في دينك، حذاري من عقاب الله، وامتنع عن أكل الربا حتى لو فقدت مالك كله. واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، واعلم أن درهم ربا، درهم واحد من الربا أشد عند الله من 36 ثانية. فأين تذهبون؟ فأين تذهبون؟ لا يغرنكم المفتون ولا يغرنكم المحلون. واسمعوا قول النبي المأمون: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وأنتم يا أيها الشباب، يا أيها الشباب، عودة إلى الله عز وجل، نحن نذكركم الآن ونذكر أنفسنا قبل أن لا تنفع التذكرة ولا التذكار ولا ينفع الموعظة ولا الاعتبار. فاعتبروا الآن أيها الشباب، يا أيها الشباب في الجامعة، لا يغرنكم بعض أساتذتكم الذين قد شربوا من لبان العلمانية القذرة ورضعوا من أدناسها النجسة، ثم جاءوا إليكم من فرنسا ومن أوروبا ومن هنا ومن هنا ليقولوا لكم: نريد أن نجمع بين الشباب والبنات، نريد أن يجلس الشاب والبنت على مقعد واحد لأنهم جميعا إخوة. إنهم يصدرون لكم أفكارا عفنة أمريكا نفسها تتبرأ منها اليوم، أمريكا التي تحرم الختان على المصريين، وما أدري كيف تحرم أمريكا الختان على مصر وقد أحله الله خالق مصر وخالق أمريكا وخالق العالمين. بل وعند بعض أهل العلم هو مأمور به، فحذاري من كيد هؤلاء. يقولون لكم: دعكم من هذه الرجعية والتخلف، وأنت يا بنت دعك من عصر الحريم، عيش حياتك، كوني إنسانة مثقفة، كلمي هذا وهذا، خاطب الرجال، اجلسي معهم. لا، ليس هذا دين الإسلام، ليست هذه سنة رسول الأنام، ليس هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وديننا دين الحضارة. ثم يا للعجب العجاب من هؤلاء الأساتذة، ألا تكون الحضارة إلا في الفجور؟ ألا تكون الحضارة إلا في الفسق ومظاهر العرض؟ ألا تكون الحضارة إلا إذا علمنا أن مئات البنات متزوجات زواجا عرفيا وأصبحن حوامل؟ هل هذه هي الحضارة التي تريدونها؟ اقرأوا إحصائيات الجامعات، اقرأوا إحصائيات جامعة القاهرة بل وجامعة الفيوم، وانظروا كم حالة زواج عرفي في خلال كم سنة، وكم حالة من هذه الزواجات قد حملت الفتاة. ولا بد من قتل نفس إذن حتى تدفن العار. وإذا دفن العار في الدنيا فسوف يأتي اليوم الذي تعرضون فيه لا تخفى منكم خافية. فيا أيها الشاب ويا أيتها الفتاة، لا تغتروا بكلمات الحب الخادعة وأنه لا بد من علاقة، ربما نتزوج لكن نقضي معا 4 سنين ثم نقرر. حذاري، فإن الله عز وجل قد حرم مجرد نظر الرجل إلى المرأة ونظر المرأة إلى الرجل بشهوة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وحرم المصافحة حرام، حرمها بين الرجال والنساء، حتى وإن خرج هذا الرجل وقال أنا أسلم عليك أيتها المذيعة الآن لأعلن أمام الناس جميعا أنه حلال، لا يغرنكم، فليس هذا رسول الله، ليس هذا رسول الله. رسول الله قد أعطانا هديه والوحي الذي أنزل عليه وبلغنا رسالة ربه، فإن كان قد مات عليه الصلاة والسلام فإن سنته باقية. رسول الله لم يتعلم في جامعة في فرنسا ولا في السربون ولا في الولايات المتحدة، ولكنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلمن تسمع ومن تطيع. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. فالذي حرم النظر وحرم المصافحة كيف يبيح علاقة يقال إنها علاقة بريئة وصداقة بريئة بين شاب وفتاة؟ اتقوا الله وتوبوا إليه وارجعوا إليه، فإنكم موقوفون غدا بين يديه، وإن غدا لناظره قريب. إن الساعة آتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم أذكركم ألا تنسوا مسجدكم هذا من صدقاتكم وإنفاقكم. والعجيب أنني لما نسيت المرة الماضية ولم أذكر شيئا في هذا الأمر قصر الناس. لا أيها الإخوة، اعملوا من غير أن تنصحوا، وإذا نسيت أنا فذكروني أنتم، وقدموا لهذا المسجد وجودوا يجد الله عليكم، ها أنتم ترون بفضل الله عز وجل ثم بما جاد الله عز وجل به على أهل الجود. ونريده أن يكون صرحا للإيمان والتقوى والتوحيد، يؤجر عليه كل من قدم فيه خيرا ولو برأي صائب أو بمشورة حسنة. فلا تبخلوا، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اليهود والصليبيين والروافض والمنافقين. اللهم قد كثرت ذنوبنا فتب علينا، اللهم قد كثرت ذنوبنا فتب علينا، اللهم قد عظمت معاصينا فتب علينا، اللهم قد عظمت خطايانا فتب علينا. اللهم إننا مذنبون عاصون خطاؤون، فتب علينا وأنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك أن نموت على معصية، اللهم إنا نعوذ بك أن نموت على معصية، اللهم إنا نعوذ بك أن نموت على معصية. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم إنه لا توبة لنا إلا إذا تبت علينا. تب علينا قبل توبتنا لنتوب، وتب علينا بعد توبتنا لتقبلنا. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب. اللهم إن فينا من يود أن لا يعصيك فأعنه على أن لا يعصيك. اللهم إن فينا من يود أن لا يقترف ذنبا فأعنه على أن يطهر من الذنوب والعيوب والمعاصي. يا إلهنا وخالقنا وسيدنا، أنت الغفور الرحيم، ونحن العصاة المذنبون الآثمون المقصرون. فلا تحرمنا من رحمتك، ولا تحرمنا من سترك، ولا تحرمنا من غفرانك. أنت أرحم الراحمين، وأنت خير الغافرين. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين أجمعين إلى دينك ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.